بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه العظيم بالتحفظ، أن يعيش الإنسان متحفظا، فلا يتكلم بكلمة إلا إذا فكر، لأن هذه الكلمة إما أن تكون له وإما أن تكون عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من قول أيا كان هذا القول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم بلا علم، لا تقل علمت، لا تقل علمت ولم تعلم، علمت أنا ولم تعلم، فهذا من الظلم والعياذ بالله. والجدال بالباطل قد انتشر وعم وكثر في مجتمعات المسلمين، وحذر الله تبارك وتعالى منه أشد التحذير، فقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فإذا جادلت في الله بغير علم كنت من أتباع الشيطان والعياذ بالله. كتب عليه أنه من تولاه، أي من تولى الشيطان وأطاعه وصار من أتباعه، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، نسأل الله حسن الخاتمة. وقال سبحانه في نفس السورة، في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالكلام في دين الله تبارك وتعالى يكون بعلم، وهذا منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين المنهج القويم، وهذا المنهج هو منهج العلماء الربانيين. قال تعالى في أواخر سورة يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالداعي إلى الله لا يكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على بصيرة وعالما بما يقول، وقد ألزم نفسه أولا بالاستقامة قبل أن يدعو الناس إليها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالذي يأمر بالمعروف وما ألزم نفسه به أولا هذا لا عقل له، لأن الله تعالى قال: أفلا تعقلون. وخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام في سورة هود يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وعاب الله عز وجل على أقوام أنهم يقولون ولا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشاهد من هذه الآيات أنه يجب على المسلم أن يمسك لسانه وأن يكف عن الخوض في أعراض المسلمين، وألا يتكلم في الأمور الخطيرة والمسائل العظيمة التي تتعلق بأمن العباد والبلاد. اتركوا هذا الأمر لأهل العلم، فإن الناس الآن نصبوا أنفسهم قضاء على الشعب أو على الناس، ويقولون سيحدث كذا وهذا الذي مثلا خاض الأمور السياسية لا عقل له، وهذا الآخر له عقل، وهذا يصلح وهذا لا، ابتعد عن هذا، لا شأن لك بهذا الجدال، هذا خوض بالباطل والعياذ بالله، هذا تضييع للأوقات، أنت ستسأل وربما تكلمت في أعراض الناس، وربما شتمت إنسانا أو اتهمته بالباطل والزور من حيث لا تدري، ولكن قل نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. فالجدال والكلام بغير علم مضيعة للأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. جدل حتى الآيات القرآنية يا رجل، صار كثير من المسلمين لا يتقبلون تلك الآيات، يعني مثلا في بعد هذه الفورة، وأنا لا أقول ثورة، فالثورة تحتاج إلى قائد، ولكنها فورة، الشعب فار، ذكرنا الناس بالله تبارك وتعالى: وما تكلمت بكلمة إلا من القرآن أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت ذات مرة، قال الله عز وجل على لسان موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما ابتلى الله عز وجل قومه بفرعون، فرعون كان يقتل الأبناء، يقتل الأطفال، يذبح الأطفال ويستحيي النساء، يعني يستبقي النساء للخدمة وللفاحشة، أي بلاء أعظم من هذا؟ نسأل الله تعالى السلامة، ولدك يقتل أمام عينيك وامرأتك تؤخذ وهم عافينا يا رب، بلاء. ولذلك فقد طالبهم الله عز وجل بشكره بعد أن نجاهم من فرعون وأغرقه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اشكروا نعمة الله عليكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فاشكروا الله على هذه النعمة، فماذا كان منهم؟ كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى وعبدوا العجلة، صنعوا عجلا ذهبيا خلاص، وجعلوه من الذهب وسجدوا له واتخذوه إلها من دون الله، وقالوا أرنا الله جهرا. والقرآن قد امتلأ بفضائح أهل الكتاب، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الملة، على ملة الإسلام. فذكرت أن الله تعالى قال: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، هذه فتنة، قال احتكار، تخبط، تلاحم بين الناس، قتل، سلب، نهب، ليس لنا إلا الصبر والتضرع والتوبة والعودة إلى الله. وإذا ببعض الناس يعترض، أنا جبت حاجة من عندي، أنا قلت إيه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، في سورة الأعراف والله إيه موجودة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في سياق الآيات قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لما أطاعوا موسى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قرآن يا أخواننا صح؟ وإذا ببعض الناس يتسخط ويرى أن الإصلاح من خلال المظاهرات والاعتصامات والتكسير والقتل والسلب والسب، ما هذا؟ ما هذا؟ أي فتنة هذه التي نحياها ونعيشها؟ أي فتنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل المظاهرات ولو لمرة واحدة، وما دعا الناس إلى ذلك، ولو أراد الملك لكان له ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار أن يكون عبدا رسولا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فسبيل الإصلاح يا إخوة بالابتعاد عن القيل والقال وبالإقبال على إصلاح النفس. الناس الآن إلا من رحم ربك يطالبون غيرهم بالإصلاح وهم فسدة، يعني أنت مثلا تطالب حاكما بالإصلاح وأن يتقي الله في رعيته، وأنت ما اتقيت الله في بيتك، وأنت ما اتقيت الله في فرائضك، ما صليت الفجر في جماعة، هذا فساد. فتطالب غيرك بالإصلاح والصلاح وأنت ما سلكت السبيل، فكيف تكون الهداية؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. بعض السلف الصالح وهو يعني عبد الله بن المبارك كان ينشد هذه الأبيات لما رأى الناس أقبلوا على القيل والقال واشتغلوا بالكلام الفارغ. الناس الآن أتحداك وأنا أقولها لك أنهم على علم بالأمور السياسية أضعاف أضعاف ما عندهم من علم يتعلق بعلوم القرآن. هات أي واحد حصل إيه؟ لكن امبارح والنهاردة الشعب والجيش ويجيب لك القصة كاملة يحكيها لك في أيام متواصلة، حافظ باليوم والساعة. تعال كده سمع، تعال كده جود لي آية، تعال كده قول لي حديثين بتخريجهم، اذكر لي مسألة فقهية، قص علي قصة من قصص الصحابة، ما فيش. أهكذا ننصر؟ قال ابن المبارك: واغتنم ركعتين إلى الله زلفا. إذا كنت فارغا مستريحا الصلاة، وأخذ هذا من قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. عند الشدائد وعند الأهوال وعند الخوف إذا خوفوك فتوضأ وقم صل لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أصابته مصيبة، ابتلاه الله ببلية، خاف من قوم، يتوضأ فيسكن بعد الصلاة. كان إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، خاف من أمر من الأمور، فزع إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. واغتنم ركعتين إلى الله زلفى إذا كنت فارغا مستريحا. وإذا ما هممت بالمنطق الباطل، سأتكلم كلاما باطلا كلاما فارغا، فاجعل مكانه تسبيحا. سبح واذكر ربك، صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تضرع، تب، قم برد المظالم إلى أهلها، أصلح من نفسك، هذا سبيل الإصلاح والله العظيم. إن بعض السكوت خير من الكلام وإن كنت بالكلام فصيحة. فنحن نحتاج إلى السكوت في زمن الفتنة. لا تتكلم إلا بخير، لا تجادل ولا تتكلم في الأمور الغيبية ولا تفتي في دين الله. صارت الفتاوى الآن تؤخذ من ألسن العوام. ونطق الرويبضة وهو الرجل الصغير التافه القليل يتكلم في الأمور الخطيرة التي تتعلق بمصير المسلمين. وقال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء. طب الرسول مات صلى الله عليه وسلم، السنة موجودة، من الذي يعرف السنة؟ العلماء، هم العلماء الربانيون. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فشاور العلماء وارجع إلى أقوال العلماء. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا حاكما مصلحا صالحا تقيا كي يحكم فينا بشرع الله. وأشكركم على حسن استماعكم، بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.